بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال عند المتأخرين، الأخ الذي على العمود صاحب صهبان أو السياني، ما أدري، ما الجمع بين قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وبين خطابه الآخر لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ عندك طيب الهداية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، أي توفيق للعمل، ما يستطيع أن يوفق أحدا للإيمان والعمل الصالح. والهداية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي من باب التعليم، يعلم الناس ويرشدهم ويدلهم على الخير. هاتان نوعان من أنواع الهداية، بقي نوعان آخران، من يذكر أنواع الهداية الثالث والرابع؟ عندك يا إبراهيم هداية عامة لجميع الخلائق، ما دليلها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لعلك ما أكملت القرآن، إذا إن شاء الله تجتهد فيه إن شاء الله، عانك الله عليه. الهداية الرابعة هداية أهل الجنة إلى الجنة، أهل النار إلى النار، دليلها قوله تعالى يدخلهم الجنة عرفها لهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هل الأكل المحرم يسمى رزقا؟ ما يسمى رزقا؟ وأنت ما الدليل على ما يسمى رزقا؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، فمفهومه أن الخبيث من الرزق يتجنبه المسلم ولا يأكل منه. كلوا من طيبات ما رزقناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. قال في هذا البيت يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما سيذكره من العلم والبيان في هذه الأبيات، ويمدح أيضا نفسه بأنه محقق وبأنه لا ينثني ولا يتبدل عن كلمة الحق، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فإنه يجوز للإنسان مدح نفسه إذا كان فيه مصلحة شرعية، كما قال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا أثنى الإنسان على نفسه بما يعلمه موجودا فيه، لا من باب إظهار النفس، وإنما لمصالح شرعية، كما فعل يوسف عليه السلام حتى يعين الناس في تلك السبع الشلات، وقد جعل الله في قيامه فرجا على الناس في تلك السبع الشلات لما تولى ذا الخزائن، جعل الله في ذلك الخير العظيم. فإذا مدح الإنسان نفسه لأمر لمصلحة شرعية فلا بأس، أو حتى يعلم الناس ما عنده من الخير فيأخذ الخير ويستفيد من الخير فلا بأس أيضا. قال وكما صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر في الدار أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر، من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. لم يقل ذلك يمدح نفسه، إنما يذكرهم بما له من المنزلة، فكيف يتجرؤون على حصاره وإرادة قتله رضي الله عنه. قال: أخرجه البخاري معلقا، ووصله الدارقطني والإسماعيلي كما في الفتح، حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وفيه جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وهذا أيضا من الأمور التي تستدعي ذلك، أن يدفع عن نفسه مضرة أو يحصل لنفسه منفعة. قال: وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب. ومثل ما تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا أيضا من ذلك، ليعلم الناس ما عنده من العلم ويأخذوا عنه العلم. نعم يا قيس. طيب، نعم أحسنت. وقول عمر بن الخطاب لعباس وعلي لما طالبوا عمر رضي الله عنه في أرض التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في فدك وخيبر، وبين لهم عمر رضي الله عنه أنه سألكم فيها ما سلك فيه الصديق وما سلك فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه: والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، يعني حديث المسعود، جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة، ومن نهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب، فمن ذكر ذلك على سبيل الظهور والفخر والإعجاب فهذا هو المذموم. قال النووي رحمه الله: وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة، كدفع شر عنه بذلك أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك، فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام، يعني الآية المتقدمة إني حفيظ ناري، ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه: ألستم تعلمون إلى آخره، ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا الذي في الحديث: ما من كتاب الله سورة إلا نعلم حيث نزلت، وقول سهل بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك مني، أي في حديث ذكره، وقول غيره: على الخبير سقطت، أي سقطت على عالم بهذه المسألة، على الخبير سقطت، يقال هذا المثل في حق من سأل إنسانا مختبرا في تلك المسألة فتقول له: على الخبير سقطت، أي سألت من كان عنده علم بهذه المسألة. وقوله رحمه الله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة في اعتقادهم ومنهجهم. ما الفرق بين الاعتقاد والمنهج؟ في اعتقادهم ومنهجهم عندك على المنهج أعم، يشمل الاعتقاد والسلوك، يشمل المنهج، يشمل سلوكه في عقيدته وفي أفعاله وأقواله. فالمنهج أهم، يشمل العقيدة ويشمل أيضا السلوك في الأقوال والأفعال. قال: هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة في اعتقادهم ومنهجهم، لأنهم يبنون ذلك على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم يتقلبون من حال إلى حال ولا يثبتون على مقال، لأنهم يبنون معتقداتهم على الهوى وعلى ما تشتهيه أنفسهم وتهواه قلوبهم. هناك بيت لأبي الطاهر السلفي: من يحفظه ومن أين المقر لذي ارتحالي؟ يوافى حائرا في كل حالي، ومن أين المقر لذي ارتحالي؟ في وصف أهل البدع: يوافى حائرا في كل حالي، ومن أين المقر لذي ارتحالي؟ قال: وما أحسن ما أسنده الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال: حدثنا معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يديه. في هذه النسخة مكسور خطأ، ومتكئ على يديه، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا إسناد صحيح، رجال وثقات أثبات. أثر طيب يدل على ثبات الإمام مالك رحمه الله وعلى عدم مجادلة أهل البدع والضلال. لا يجادل المبتدعة. ثم أيضا استدلاله بأقوال السلف، من أقوال من سلفه، يدل على اتسال على تأسي العلماء بعضهم ببعض. فمالك ينقل عن عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا الخصومات أكثر التنقل. وهناك أيضا إسناد آخر صحيح إلى مالك في الحلية لأبي نعيم، وكذلك في العلول الذهبي، أنه كان إذا جاء رجل يريد أن يجادله قال له: اذهب فالتمس شاكا مثلك، فإني على ثبات من ديني. فكان يرد المجادلين ولا يقبل الجدال مع أهل الباطل وأهل البدع. هذه سلامة للقلوب، هذا الأمر يعتبر سلامة للقلوب. ما جادلت مبتدعا إلا وجدت، إن لم تجد شبهة علقت في القلب فتجد نفسك قد أمرضك بجداله. إن لم تعلق الشبه في القلب تجده قد أمرضك وتجد نفسك ضيقا بسبب الجدال مع هؤلاء الذين يحبون الجدال. المبتدعة يحبون الجدال، يفرحون به. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. عمن هذا الحديث داخلنا خالد؟ عمن هذا الحديث؟ لا، ليس عن ابن عباس. ما عند من؟ عند المتأخرين. عندك صابر. رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. من القائل: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن عليكم أن يلبسوا، أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعلمون. من هو هذا الإمام القائل هذه المقالة الطيبة؟ أين الأيدي المرتفعة؟ عندك أخنا سمير أبو قلابة، أحسنت، والإسناد صحيح إليه، أخرج لأجله والدارمي وغيرهما. هذه أبيات أبي الطاهر السلفي رحمه الله، وهي مذكورة في السير، سير أعلام النبلاء في ترجمته. من ضمن كان ابتدأ قصيدته بقوله: وها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفي حالي، وأجهد في البيان بقدر وسعي وتخليص العقول من العقال. ثم قال: فلست الدهر إمعة وماء أزل ولا أزول لذي النزال، فلا تصحب سوى السني دينا، فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل. وجانب كل مبتدع تراه، فما إن عندهم غير المحال. ودع آراء أهل الزيغ رأسا، ولا تغررك حذلقة الرذال. فليس يدوم للبدعي رأي، ومن أين المقر لذي ارتحال؟ فليس يدوم للبدعي رأي، ومن أين المقر لذي ارتحال؟ يوافى حائرا في كل حال، وقد خلى طريق الاعتدال. ويترك دائبا رأيا لرأي، ومنه كذا سريع الانتقال. وعمدة ما يدين به سفاها، فأحداث من أبواب الجدال. وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال. قد تذكرناها قبل، وهي موجودة أيضا في الأشعار التي جمعها أخونا علي بن محروس وفقه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. يشير شيخ الإسلام رحمه الله بهذا البيت إلى الرد على الروافض والنواصب، إن كل منهما قد تنقص الصحابة وسبهم وشتمهم. فالروافض يبغضون كثيرا من الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان، ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت. والنواصب يبغضون أهل البيت وينسبون لهم العداء. وأما عقيدة أهل السنة في الصحابة فهي ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب في الواسطية، فقال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية نص صريح في موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الله في آيات سورة الحشر، ذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر حال الصالحين من بعدهم وما هو موقفهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم ما هو موقفهم؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه الغل للصحابة فخالف الحق ولا يستحق من الفيء كما في سورة الحشر. بل جعله الإمام مالك علامة من علامات أهل الكفر، لأن الله عز وجل قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال من غاضه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي علامة على كفره ليغيظ بهم الكفار. قال المؤلف عفى الله عنه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نعم نقلا عن شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. عمن هذا الحديث؟ عندك عمن؟ عن أبي سعيد الخدري من أخرجه؟ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله. جاء عن صحابي آخر تذاكرناه قبل أيام، عندك يا عمر؟ عن أبي هريرة في صحيح مسلم، ما حاله؟ غير محفوظ. حديث أبي هريرة أخطأ به أحد الرواة فجعله عن أبي هريرة، وإنما المحفوظ عن أبي سعيد. فحديث أبي هريرة في مسلم عله الدارقطني وغيره، والصواب فيه أنه عن أبي سعيد. فطريقة أهل السنة والجماعة وعقيدتهم حب الصحابة وإجلالهم وسلامة قلوبهم وألسنتهم مما حصل من أخطائهم، سلامة القلب بعدم البغض وبعدم دخول الحقد والغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة الألسنة بحفظها عن الكلام في أحد منهم فكلهم مجتهدون، فمنهم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد وأخطأ فله أجر. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. ولا نفرط في حب أحد منهم أي ما يبالغ في حبهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، لا يتنقص من أحد منهم ولا يبغض. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام تيمية وقبله أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليهما هو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه إجماع أهل السنة. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه عن عمران بن حصين وعن ابن مسعود رضي الله عنه. وتقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ما هو المد والنصيف؟ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ما هو المد وما هو النصيف عندك؟ المد من ملء الكفين، والنصيف من الكف واحدة. مد أحدهم ولا نصيفه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.